تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وهو الله قد كذبوا بالحق لما جاءوا فسوف يأتيهم أنباء وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم.